الفضاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال إمام الحسن فولي معه. قال وإن أقمت الواو في الكلام وقام مع فانصب بلا ملام تقول جاء البرد والجبابا واستوت المياه والأخشابا وما صنعت يا فتى وسعدا فقس وما صنعت يا فتى وسعدا وسعدا فقس على هذا تصادف رشدا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. قال الإمام الحريري رحمة الله تعالى عليه جمال الدين القاسم بن علي الحريري توفى سنة 1650 من الهجرة في منظومته الملحمة ملحمة الإعراب باب المفعول معه. هذا نوع من أنواع المفاعيل منصوبة خضر المنصوبة والواو مفعول معه والمفعول معه هو اسم منصوب اسم صريح واسم صريح منصوب يذكر بهذا الواو مفادها المعية يدل على مصاحبته لما قبله في فعله. اسم مفعول معه اسم منصوب اسم صريح منصوب يذكر بعد واو المعية يأتي ذكره بعد واو المعية. شروطه ثلاثة. أولها أن يكون فضلة لا أن يكون عمدة في الكلام. إذا كان عمدة لا يصح أن يعرب مفعولا معه. إذا قلت اشترك زيد وعمر فعمر هنا عمدة وليس فضلة. إذن لابد أن يكون فضلة لا عمدة. الثاني أن يكون مذكورا قبله جملة أن يسبق بجملة. والثالث أن تكون الواو دالة على المعية أن تكون الواو دالة على ماذا؟ على المعية. هذه شروط المفعول معه أن يكون فضلة. أما إذا كان عمدة فيعرب بحسب موقعه أن يسبق بجملة حتى يكون مصاحبا لما قبله أن تدل الواو على المعية لا أن تدل على العطف. العامل فيه هو الفعل الذي عمل فيما قبله. العامل فيه هو الفعل الذي عامل فيما قبله. وللمفعول معه أحوال. فقد يجب نصبه على المفعولية معه وقد يجب عطفه وقد يجوز الوجهان مع ترجيح جانب على آخر فيكون في الراجح أقوى وفي المرجوح ضعيفا. فيجب نصبه على المعية إذا كان الفعل المسند إلى ما قبله لا يصح في نسبته وإسناده إلى المفعول معه قل إذا قلت سرت والقمر سار زيد والقمر فهل القمر يسير؟ ها؟ ما يسير. قال تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أجمعوا بمعنى إيش؟ العزم. تقول عزمه وعزم عليه لا عزم أمره، لا عزم شركائه، وإنما تقول جمع واجتمع الشركاء. فهنا لابد من نصبه على المفعول معه. والذين تبوأوا الدار والإيمان، مع الإيمان. فإذا لم يصح إسناد الفعل الذي قبل واو المعية لما بعدها، وجب ها هنا نصبه على أنه مفعول معه، سرت والقمر مثلا. هنا يجب إيش؟ يجب نصب. الحالة الثانية وجوب العطف. كالمثل السابق حيث كان ما بعد واو المعية عمدة في الكلام. إذا كان الفعل يدل على المشاركة اشترك زيد وعمر، لا بد أن يكون على العطف. الحالة الثالثة جواز الوجهين مع ترجيح النصب على المفعولية معه. وهنا جواز الوجهين النصب والعطف مع ترجيح المفعولية، النصب على المفعولية معه. هنا قد يكون لسبب يتعلق باللفظ أو المعنى، سبب يتعلق باللفظ أو المعنى. ما تعلق باللفظ كالعطف على ضمير المتكلم دون إعادة الضمير المنفصل. العطف على ضمير متكلم، على ضمير متصل متكلم دون إعادة الضمير المنفصل. تقول سرت وزيد، تقول وزيد، ها العطف على الضمير المتصل لابد من إعادة المنفصل. سرت أنا وزيد، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، واضح؟ هذا الذي عليه كلام العرب، إذا ذكر عطف على الضمير المتصل المرفوع لا بد من إعادة ماذا؟ الضمير المنفصل. وإن كان بعضهم أجازه، لكن الذي عليه الأكثر منعه لا بد من إعادته. اسكن أنت وزوجك كما جاء في الآية. فإذا قلنا سرت وزيد ترتب هنا ماذا؟ خلل وضعف لفظي، فيترجح هنا ماذا؟ النصب. تقول سرت وزيدا، سرت وزيدا، هذا الحال الأول. العطف على الضمير المتصل إما يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فإذا كان مرفوعا فالأغلب الذي عليه أكثر أهل اللغة على أنه يعاد الضمير المنفصل. تقول سرت، إذا أردت أن تعطف تقول سرت أنا وزيد. العطف على الضمير المنفصل الضمير المنصوب هذا جائز عنده، جائز عنده. الناس يدخلونها، ها؟ الناس يدخلونها ومن صلح، يدخلونها ومن صلح من أبائهم، ليس يدخلون هم وما صلح، يدخلون. العطف على الضمير المجرور قالوا لابد من إعادة حرف الجر، ويجوز العطف دون إعادته. تقول مررت به وزيد، تقول مررت به وبزيد، هذا قالوا الذي عنده. ويمنع مررت به وزيد، قالوا يمنع، لكن صحيح جوازه، الصحيح جوازه بدليل قوله تعالى يسألونك عن شيء حال قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كفر به في قراءة والمسجد، أيوة بالمسجد الحرام. ها اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام في قراءة السبع في قراءة الجمهور، لكن قراءة الكوفي بعض الكوفيين حمزة وغيره، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام عطف على الضمير المجرور، يصح يصح هذا من باب الفائدة. إذن هذا بما يتعلق بالضعف اللفظي أو المعنوي، ها أو المعنوي هذا يتعلق بالقصد. إذا كنت تريد تقصد المتكلم يقصد المصاحبة يترجح النصب. إذا قلت سافرت أو سافر زيد وعمر وعلي، إذا قصدت المصاحبة تقول وعليا، هذا يتعلق بماذا؟ بالمعنى. يترجح النصب. يترجح النصب. في حالات أخرى يترجح العطف غير هذه الحالات. فقال هنا إذن وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع، إذا جاءت واو في الكلام قصدت بها مع فانصب بلام لام دون أن تلام. فإذا الاسم الصريح الواقع بين بعد الواو إذا كان الواو يقصد بها المصاحبة جاز نصبه على المفعولية معه بشرط أن يكون فضلة وسبق بجملة، ففيه جواز نصبه على المفعول معه، وقد يجب وقد يجب على التفصيل ذكرناه. تقول جاء البرد والجباب، الجباب كما ذكر هنا من الجب هو القطع، والجب والجب يجوز الفتح، الجباب والجباب يعني الجذاد والحصاد. تقول جاء البرد والجباب والجبابة، هل يأتي الجباب؟ وإن جاء البرد ومعه واستوت المياه والأخشاب، الخشب لا يستوي وإنما استوى وحده، وإنما استوى مع الماء. وما صنعت يا فتى وسعدا أو وسعدا، وصنعت يا فتى مع معه، فقس على هذا تصادف رشدا، ترشد في هذا الباب. شيخ الجباب والنخل، ها الجباب النخل، نعم أي تلقيحه، أي وإيش الجذاذ النخل، نعم نعم تفي بها، نعم قد يكون نصب بتقدير عامل، تقدير عامل إيه ليس عن المفعولية، ليس عن المفعول معه يصح، يعني قد يقدر كما قدر في الآية، الآية قالوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ها فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقالوا لا يصح العطف هنا، لابد أن نصب على المفعولية معه، لكن بعضهم خرجه على وجه وهو النصب على الاختصاص على تقدير فعل، فأجمعوا أمركم وادعوا شركاء، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار و يعني امتثلوا الإيمان أو نحو ذلك أو كذا نحو ذلك. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.